هو الأعراض بتنقسم في التهاب الأعصاب الطرفية البريفرال نيوروباثي، بتنقسم لأعراض حسية، دي اللي ممكن العين فيها يشتكي من شكشكة، تنميل، اختلاف حرارة بقى، ساعات يحس برودة، ساعات يحس سخونية، بس في البرد ما يستحملش البرد، يعني ده سنسوري أو بنسميه حسي. في ممكن موتور بقى تيجي رعشة، رجفات بتيجي، ممكن يجي حاجة اوتونوميك بقى، أو اللي هو يعني لا إرادي، ده اللي بيجي بقى التبول في الحاجة المتأخرة، لكن هي في البداية بتيجي الأعصاب الطرفية نفسها بتتعرق. تمام؟ الصداع نيوروجينيك بين، هو مش عارفين يعني، هو مش عارفين سببه ايه، وحتى احنا بنعالجه جنرال يعني بريسكريبشن، ما بنكتب حاجات عامه، مش حاجات خاصه بالموضوع، ومش عارفين سببه برضه. التهاب الاعصاب الطرفيه ممكن يكون من اعراضه الصداع المزمن اللي بيجي بصفه مستمره، الالتهابات المزمنه اللي تيجي في الجيوب الانفيه وبتعمل بعديها كده صداع، الحاجات دي كلها جايه ايمينولوجيكال، حاجات مناعيه، ومناعه يعني غذاء، مناعه يعني تغذيه، تصلح غذاء، تصلح الحاجات كلها.